طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، فتقدم بقية أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بالسنة الراتبة لصلاة الجمعة، وأن يوم الجمعة لا سنة له راتبة قبلية، وإنما يستحب النفل المطلق، وأما الراتبة البعدية فهي مشروعة سنة. وذكرنا أن المذهب أن أقلها ركعتان وأن أكثرها ست، هذا عن المذهب. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه إن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. وقال بعض العلماء هي على سبيل التنويع، فتارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا إلى آخره. وأيضا تقدم ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كذلك أيضا ما يتعلق بساعة الإجابة، وكذلك أيضا ما يتعلق بكلام الخطيب أثناء الخطبة و تكليم الخطيب أيضا أثناء الخطبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. العيدان تثنية عيد، العيدان تثنية عيد، والعيد من الأمور التعبدية، وكل أمة لها عيد يجتمعون فيه ويتجملون ويفرحون. وعيد أهل الإسلام عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. أما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع. سبق أن ذكرنا أن العيد هو، ما هو ضابط العيد؟ قلنا ها؟ نعم، اسم بما يعود يتكرر، هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح ما هو؟ أحسنت، تعظيم الزمان لذات الزمن، تعظيم الزمن لذات الزمن. فإذا عظمت الزمن تلاحظ الزمن ذات الزمن، فأنت اتخذته عيدا. فمثلا وقت التخرج، كلما جاء وقت التخرج عمل احتفال أو مناسبة طعام أو تبادل هدايا وتهاني ونحو ذلك، هذا اتخذه عيدا لأنه عظم الزمن لذات الزمن. سواء فعل هذه الاحتفال قبل هذا الوقت أو بعده إلى آخره. أو مثلا إذا جاء وقت الوظيفة عمل شيئا، أو جاء وقت الزواج يسمى ذكرى، أو وقت الميلاد عمل احتفالا، هذا اتخذه عيدا. هذه كلها أعياد بدعية ليست مشروعة. المشروع هو هذان العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع. قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. هنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى أن صلاة العيد فرض، والمسألة الثانية أن هذا الفرض على الكفاية وليس على الأعيان. وأما الدليل أن صلاة العيد فرض، فحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، أمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. هذا الحديث فيه أمر النساء، من باب أولى يكون أمر لمن؟ للرجال، من باب أولى يكون أمر للرجال، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فهذا دليل على أنها فرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذا أمر للرجال، للنساء الرجال باب أولى، لكن لا يقال بالوجوب بالنسبة للنساء. لماذا؟ لأن المرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعات، المرأة ليست من أهل الخروج. نعم. والدليل على أنه على الكفاية وليس على الأعيان، قالوا بأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كان إذا كانت العيد من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه لا يكون على سبيل الأعيان، يكفي البعض لكي يظهر هذه الشعيرة. الرأي الثاني، رأي أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله، أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، ويدل ذلك ما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث أم عطية قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، يعني متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ قال لك المؤلف: يبدأ كوقت صلاة الضحى. ومتى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ نعم، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، قد الرمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. ويدل لهذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أنه خرج في يوم عيد فطر مع الناس، فأنكر إبطاء الإمام، أنكر إبطاء الإمام. عبد الله بن بسر صحابي، خرج مع الناس يوم عيد فطر فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا فرغنا من صلاتنا، وذلك حين التسبيح، إنا كنا فرغنا من صلاتنا وذلك حين التسبيح. إيش معنى حين التسبيح؟ يعني حين حل النافلة. نعم، حين حل النافلة، والنافلة متى تحل؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح حلت النافلة. فهذا يدل على أن صلاة عيد الفطر أنها تفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، قدر رمح. ويدل أيضا على أنها تفعل في أول الوقت، وهذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، يدل على أن صلاة العيد تفعل في أول وقتها، وهذا سيأتي. قال: وآخره الزوال، آخر صلاة العيد متى؟ الزوال. ويدل له حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا شهدنا الهلال بالأمس، شهدنا الهلال بالأمس. هم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشية، يعني بعد الزوال، فقالوا: يا رسول الله، إنا شهدنا الهلال بالأمس. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من العد من الغد لعيدهم، خرجه أبو داود. فهنا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا من الغد، هذا دليل على أن وقت صلاة العيد انتهى، وأنه ينتهي بزوال الشمس. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، يعني إذا لم نعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس، لأن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، ما علمنا بالعيد إلا اليوم، نحن في اليوم 30 أصبحنا صائمين على أنه من رمضان، ثم تبين أنه عيد، فيفطر الناس ويخرجون من الغد لصلاة العيد، كما في حديث أبي عمير بن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمومة له من الأنصار قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة. تقدم أن المؤلف يرى أنها فرض كفاية، فيقول لك يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. وما هي شروط وجوب صلاة الجمعة؟ ما هي شروط وجوب صلاة الجمعة؟ من يعرف؟ تقدم تفضل. أحسنت، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا زين مستوطنا زين صح. فتجب صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن كما سلف. فهذه الشروط التي سبقت في صلاة الجمعة أيضا تأتي هنا، فلا تجب صلاة العيد إلا على الذكر، الأنثى لا تجب عليها صلاة العيد، أن يكون بالغا، الصبي لا تجب عليه صلاة العيد، أن يكون عاقلا، المجنون لا تجب عليه صلاة العيد، أن يكون حرا، الرقيق لا تجب عليه صلاة العيد. سبقا ذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله وغيره أنهم يوجبون عليه. سبق ذكرنا قاعدة في الأرقة، وأن الأصل ماذا؟ الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. وعلى هذا نقول تجب صلاة العيد على الرقيق كما تجب عليه صلاة الجمعة صلاة الجماعة، هذا هو الصواب، لأن التفريق بين الرقيق والحر في هذه المسائل يحتاج إلى دليل. فهذه أمور تتعلق بالبدن. طيب، أن يكون مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد، وعلى هذا إذا كان غير مستوطن هل تجب عليه صلاة العيد ولا تجب؟ لا تجب، كما أنه لا تجب عليه صلاة الجمعة لا تجب عليه صلاة العيد. وعلى هذا المسافر السائر هذا ما تجب عليه صلاة العيد، كذلك أيضا غير المستوطنين كأهل البوادي والأعراب الذين يتنقلون ويتتبعون مواضع القطر والنبات، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة العيد كما أنها لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ومثل ذلك من يخرجون إلى الصحراء كأصحاب الشركات والمعسكرات ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا مستوطنين فلا يقيمون الجمعة، وكذلك أيضا لا يقيمون صلاة العيد. قال رحمه الله تعالى: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة. يعني يشترط لصحتها ماذا؟ الاستيطان، هذا الشرط الأول. يعني فيما تقدم شروط الوجوب، لكن هذه شروط ماذا؟ الصحة. فلا بد أن يكونوا مستوطنين، وعلى هذا إذا كانوا غير مستوطنين هل تصح منهم أو لا تصح؟ لا تصح. فلو كان هناك مسافرون توقفوا في الطريق وأقاموا صلاة العيد هل تصح أو لا تصح؟ نقول لا تصح. لو كان هناك أصحاب معسكرات في الصحراء أو بوادي يتنقلون أقاموا صلاة العيد، نقول بأن صلاتهم لا تصح. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين. قال لك: وعدد الجمعة. عدد الجمعة كم؟ عدد الجمعة المذهب 40، المذهب 40، وعلى هذا لا بد في العيد من 40 كما هو مذهب أحمد والشافعي. وذكرنا اختيار ابن تيمية كم؟ ثلاثة. ابن تيمية يرى ثلاثة في الجمعة فكذلك أيضا في العيد. وابن حزم يرى نعم يرى أنها اثنان. قال لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. نعم هو يقول لك المؤلف رحمه الله من فاتته صلاة العيد يستحب له أن يقضيها، يعني جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية خلاص فاتت صلاة العيد، أو سلم الإمام من صلاة العيد هذا فاتت صلاة العيد. فإذا جاء والإمام قد سلم أو رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية يقول صلاة العيد فاتت، فيستحب له أن يقضيها، أن يقضي صلاة العيد، لأن هذا وارد عن أنس رضي الله تعالى عنه. قالوا بأن أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا لم يشهد العيد جمع أهله ومواليه، إذا كان لم يشهد العيد جمع أهله ومواليه وأمر مولاه عبد الله بأن يصلي به. هذا وارد عن أنس رضي الله تعالى عنه، كان إذا لم يشهد العيد جمع أهله ومواليه وأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي به. الرأي الثاني أن صلاة العيد ما تقضى لأنها شرعت على هذا الوجه، شرعت على هذا، مثل صلاة الجمعة، إذا فاتت صلاة الجمعة أن تقضيها ولا ما تقضيها؟ ما تقضي، تصلي، لكن صلاة الجمعة لها بدل وهي الظهر، العيد ما لها بدل. فالرأي الثاني أن صلاة العيد لا تقضى، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. يعني لو كانت صلاة العيد تشرع مع غير الإمام لا قيل المرأة صلي في بيتك، أمرت المرأة أن تخرج لكي تصلي مع الناس. فيقولون بأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه، هذا الاجتماع، أما كنت صلى منفردا هذا ما يشرع. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ سم ها؟ إذا كان الشخص نائم قبل الساعة 10 من أجل صلاة العيد هل تقضى؟ هذا هو هذا الكلام فيه، هو المؤلف يقول لك تقضى، المؤلف يرى أنك تقضى، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. إذا متى قبل الظهر شيء؟ هو القضاء ما له حد، ما ورد له حد. نعم لو قضى حتى بعد الظهر نعم يرون ما له حد، لكن ابن تيمية يقول ما تقضى لأنها شرعت على هذا الوجه. طيب قال لك وعلى صفتها أفضل، يعني إذا قلنا بأنها تقضى، القضاء له صفتان. الصفة الأولى صفة مفضولة، وهي أن يقضيها كسائر النوافل، يعني ركعتين، يصلي ركعتين كسائر النوافل، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية صفة فاضلة، وهي أن يقضيها على ماذا؟ على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد كما سيأتينا. فإذا أراد أن يقضيها فله صفتان. الصفة الأولى مفضولة، وذلك أن يقضيها كسائر النوافل. الصفة الثانية صفة فاضلة، وهي أن يقضيها كصلاة العيد، يعني بالتكبيرات الزوائد. قال رحمه الله تعالى وتسن في صحراء، يعني تسن صلاة العيد في صحراء، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى في المدينة، يترك مسجده الصلاة بألف صلاة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى هذا يدل على أن صلاة العيد السنة أن تكون في أي شيء؟ في الصحراء، يعني خارج البلد. ولأن صلاة العيد كونها تصلى خارج البلد فيه ماذا؟ ها؟ أحياء الشعيرة، صح، هي من شعائر الإسلام الظاهرة، فصلاة العيد فيها إحياء للشعيرة، يعني أولا نصليها في الصحراء إحياء للشعيرة. الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر إحياء للشعيرة، الخروج مكبرا وأنت تكبر في طريقك هذا فيه إحياء لأي شيء؟ إحياء للشعيرة. إخراج النساء حتى الحيض تخرج النساء، هذا فيه إحياء ماذا؟ إحياء للشعيرة، شعيرة، هذه شعيرة العيد، إحياء للشعيرة. فهذه كلها، هذه الوجوه فيها إحياء ماذا؟ لشعيرة العيد. قال لك تسن في الصحراء إلا مكة، العلماء يجمعون على ذلك، مكة ما يشرع أنك تخرج. أولا قالوا مكة لأن هي القبلة، يعني فيها البيت، فيها القبلة، فأنت مأمور بالتوجه إليها، فكيف تخرج وتجعلها وراء ظهرك وتخرج؟ هذا واحد. ثانيا أن مكة ليست كغيرها، مكة قد لا يتهيأ أن تفعل في الصحراء، نعم قد لا يتهيأ، نعم، فالعلماء استثنوا مكة، فمكة السنة أن تفعل العيد في المسجد الحرام. نعم، السنة كما ذكر المؤلف أن تصلى في المصلى، لكن إذا احتيج إلى أن تصلى في الجامع فلا بأس، مثل في وضعنا الآن، يعني احتيج إلى أن تصلى في الجامع لكثرة الناس، تباعد البلد، سعة البلد، وجود فتن عاذنا الله منها، قد يكون في البلد فتن، الخروج صعب، قد يكون الخروج خارج البلد إلى آخره أيضا فيه مشقة لبعد البلد واتساعه، قد يكون كثرة الناس، يعني نحتاج إلى أن تصلى في الجامع إلى آخره، قد يكون هناك أمطار، المهم إلى آخره. ويدل لهذا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج يصلي بالناس وخلف من يصلي بالضعف في الجامع، فإذا احتاج إلى أن تصلى في الجامع فهذا لا بأس، لكن السنة والأفضل أن تصلى في أي شيء؟ في الصحراء. قال رحمه الله تعالى: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن تؤخر صلاة الفطر، يعني هو وقت صلاة العيد متى؟ ها؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني بعض رشع الشمس تقريبا ب 11 دقيقة 12 دقيقة إلى آخره، هنا الشمس تكون ارتفعت قيد رمح، صلاة الفطر تؤخر شيئا قليلا عن وقتها. لماذا تؤخر؟ لأمرين. الأمر الأول قالوا بأنه وارد في حديث عمرو بن حزم في البيهقي، لكن الحديث فيه ضعف. الأمر الثاني قالوا لكي يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كما سيأتينا السنة أن تخرج متى؟ ها؟ صبح يوم العيد قبل الصلاة. زكاة الفطر السنة أن تخرج صبح يوم العيد قبل ماذا؟ قبل صلاة العيد. فإذا كان كذلك فيؤخر الإمام صلاة العيد شيئا يسيرا لكي يتسع وقت إخراج زكاة الفطر. قال رحمه الله: وأكل قبلها. نعم أكل قبلها، ما لكن المؤلف رحمه الله ما بين وش يأكل، نعم ما بين، والسنة أن يأكل ماذا؟ أن يأكل تمرات، هذا هو السنة. ويدل لذلك حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هيه أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يغدو تمرات، يأكل تمرات، خرجه البخاري. وأيضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، يعني حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم، فيستحب أنه يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أيضا يستحب أن يأكلهن وترا، يعني يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن أكل سبعا فهذا أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أو العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. طيب، وما هي الحكمة من أكل التمرات؟ ما هي الحكمة كونه يأكل تمرات أو يأكل قبل أن يخرج؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة هي تحقيق إفطار ذلك اليوم، لأنه يوم عيد، تحقيق إفطار ذلك اليوم لأنه يوم عيد. نعم. قال رحمه الله: وتقديم أضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة العيد في الأضحى تفعل في أول وقتها. نعم تفعل. وترك أكل قبلها لمضحى. نعم، لما تقدم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. فيوم الأضحى تفعل في أول وقتها، نعم في أول وقتها، ولا يأكل شيئا حتى يأكل من أضحيته. قال العلماء: يأكل من كبدها، نعم يأكل من كبد أضحيته. قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم، صلاة العيد ركعتان بالإجماع، نعم بالإجماع أنها ركعتين، ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، خرجه في الصحيحين. قال: قبل الخطبة. نعم، يعني تكون الصلاة قبل الخطبة، عكس ماذا؟ صلاة الجمعة. الجمعة الخطبة تكون قبل الصلاة، أما صلاة العيد فإن السنة أن تكون ماذا؟ السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، خرجاه في الصحيحين، خرجاه في الصحيحين. قال: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. هذه تكبيرات، تكبيرات الزوائد. يكبر في الركعة الأولى كم؟ ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات مع تكبيرة الإحرام كم؟ سبع تكون تكبيرة. طيب، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، فتكون التكبيرات مع تكبيرة الانتقال كم؟ ست. نعم ست. ودليل ذلك هم يستدلون بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة ركعة، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال لك المؤلف بعد الاستفتاح، وعلى هذا تستفتح، ثم أولا تكبر تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام ماذا؟ تستفتح. بعد أن تستفتح تكبر التكبيرات الزوائد، نعم تكبر التكبيرة الزوائد. إذا انتهيت من تكبيرة الزوائد ماذا؟ تستعيذ ثم تبسمل ثم تقرأ الفاتحة. فالاستعاذة والبسملة تكون متى؟ بعد التكبيرة الزوائد. لماذا؟ ها؟ زين صح أحسن. لأن الاستعاذة والبسملة تابعة للقراءة، تابعة للقراءة، فكانت الاستعاذة والبسملة بعد التكبيرات. نعم. قال لك وفي الثانية خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني مع كل تكبيرة أنه يرفع يديه. ويدل لذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، فكذلك أيضا في العيدين، حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، فكذلك أيضا في العيدين. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. يعني تقول بين كل تكبيرتين، هو المشهور من المذهب أنه ما في ذكر معين، ولذا قال لك أو غيره. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، إلى آخره، تذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين. وهذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال بين كل تكبيرتين كلمة. يعني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رحمه بين كل تكبيرتين كلمة. نعم. ابن القيم رحمه الله يقول يسكت لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه وارد عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيظهر أنه ما ذهب إليه ابن مسعود أنه يذكر الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يقرأ، يعني يجهر في القراءة، بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. نعم، القراءة في صلاة العيد ورد فيها سنتان. نعم، القراءة في صلاة العيد ورد فيها سنتان. السنة الأولى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح، في الركعة الثانية بالغاشية، وهذا دل له، نعم هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ودل له حديث سمرة في مسند الإمام أحمد، دل له حديث سمرة في مسند الإمام أحمد. السنة الثانية أنه يقرأ في الركعة الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا دل له حديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم. نعم، دل له حديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم، فتارة يقرأ هذا وتارة يقرأ هذا. قال رحمه الله ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يخطب كخطبتي الجمعة، يعني يخطب خطبتين، وهاتان الخطبتان أحكامهما كأحكام خطبتي الجمعة. وتقدم أنه على المذهب أن خطبتي الجمعة لهما ماذا؟ ها؟ لهما شروط وأركان، فما يقال هناك يقال هنا، ما يقال هناك يقال هنا. يعني الخطبتان لهما شروط، لهما أركان إلى آخره، فما يقال هناك يقال هنا. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أن خطبتي العيدين ليست خطبتي الجمعة. لماذا؟ لأن خطبة العيدين ليست واجبة، سنة. نعم سنة. ولهذا لو أن الإمام لم يخطب الصلاة حكمها صحيحة، بخلاف خطبة الجمعة فهي شرط لصحة صلاة الجمعة. نعم، فعلى كل حال نعم أنه نعم يخطب، المهم أنه يخطب، لكن هذه الخطبة سنة إلى آخره. ويدل على ذلك، يدل على أنها سنة، حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. خطبة الجمعة يجب استماعها لأنها واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن بالنسبة لخطبة العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يجلس يجلس، ومن أحب أن ينصرف ينصرف. هذا يدل على أنه لا يجب استماعها، لا يجب استماعها. لكن قال بعض العلماء هي سنة، لكن يجب على الإمام أنه يخطب، يجب على الإمام أنه يخطب لئلا ينصرف الناس بلا فائدة. ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الخلفاء الراشدين، أنهم كانوا يخطبون ولم يحفظ عنهم ترك الخطبة. قال: لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. والثانية يستفتحها بسبع تكبيرات. نعم، الخطبة الثانية. ودليل ذلك حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن السنة التكبير على المنبر يوم العيد الأولى بتسع والثاني بسبع. حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن السنة في تكبير يوم العيد الأولى بتسع والثانية بسبع، هذا أخرجه عبد الرزاق لكنه ضعيف مرسل، نعم ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله يقول بأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير ماذا؟ غير الحمد لله. الصحيح أنه يفتتح الخطبة بأي شيء؟ بالحمد لله. قال: ويبين لهم ما يخرجون، يعني في خطبة الفطر، ها في خطبة عيد الفطر، يقول لك المؤلف رحمه الله يبين لهم ما يخرجون. وش ما يخرجون؟ ها زكاة الفطر. نعم زكاة الفطر، يعني في خطبة عيد الفطر يتكلم على زكاة الفطر، أبين وش يخرجون وش جنس المخرج وكم قدره ومن يعطى إلى آخره، أحكام زكاة الفطر. وقال بعض العلماء هذا ذهب وقته. لماذا؟ لأن زكاة الفطر الصحيح، لأنه على المذهب يمتد وقت الإخراج إلى غروب الشمس. يعني يمتد وقت الإخراج إلى غروب الشمس يوم العيد، لكن يكره، ما بعد يوم العيد يحرم لكن تخرج. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما تؤخر عن صلاة العيد، يعني ما تأخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي فوقتها متى؟ ها؟ إلى صلاة العيد بس، وعلى هذا خلاص انتهى. فقوله يبين لهم ما يخرجون هذا على المذهب، لأنهم يرون أن أن زكاة الفطر يمتد وقتها إلى غروب الشمس لكن يكره، ما بعد يوم العيد حكمه ماذا؟ يحرم، يرون أنه يحرم. قال وفي الأضحى ما يضحون، صح، في الأضحى يبين لهم، تكلم عن أحكام الأضحية وعن الجنس الذي يشرع في الأضحية، سن الأضحية، العيوب المانعة من الإجزاء، العيوب المانعة من الكمال إلى آخره، يبين أحكام الأضحية. ويدل لهذا حديث البراء بن عازب وغيره من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى تكلم عن أحكام الأضحية، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الأضحية. قال رحمه الله وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد. تكبير، نعم، التكبير إما أن يكون في عيد الفطر وإما أن يكون في عيد الأضحى. في عيد الفطر يبدأ متى؟ قال لك في ليلة العيد، يعني يبدأ متى؟ بغروب الشمس. في عيد الفطر يبدأ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. ويدل لذلك قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر إكمال العدة ثم ذكر ماذا؟ ذكر التكبير. وإكمال العدة يكون بأي شيء؟ نعم، إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان فقد حصل إكمال العدة. فنقول يشرع ماذا؟ يشرع التكبير. طيب التكبير يستمر إلى متى يستمر التكبير؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى فراق الخطبة. التكبير يستمر إلى فراق خطبة عيد الفطر. والرأي الثاني أنه يستمر إلى مجيء الإمام. نعم، الرأي الثاني أنه يستمر إلى مجيء الإمام. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر إلى أن يبلغ أو حتى يبلغ الإمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول الشافعية أنه يكبر حتى يبلغ الإمام، ولأنه إذا جاء الإمام فالسنة ماذا؟ السنة اشتغال بالصلاة. إذا جاء الإمام فالسنة هو الاشتغال بالصلاة. فأصبح عندنا تكبير عيد الفطر يبدأ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ويستمر إلى دخول الإمام أو وجود الإمام. ويتأكد التكبير حال المشي إلى صلاة العيد، يعني وأنت ماشي إلى صلاة العيد هنا يتأكد التكبير. حتى قال بعض العلماء إن التكبير إنما يشرع حال المشي فقط. نعم، وأنت ماشي إلى صلاة العيد هنا يتأكد التكبير، وللتكبير هنا نقول بأنه متأكد. قال رحمه الله ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. نحن قلنا بأن التكبير إما أن يكون في عيد الفطر وإما أن يكون في عيد الأضحى. في عيد الفطر تكبير مطلق من غروب الشمس كما سلف إلى دخول الإمام، يعني ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وإنما يكبر المسلم في مجلسه وفي بيته وفي طريقه وفي متجره وفي مكان عمله إلى آخره، في مسجده، ليس مقيدا بأي شيء بالصلوات. نعم، لا يتقيد بالصلوات. هذا التكبير ماذا؟ عيد الفطر. طيب التكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ من أول عشر ذي الحجة، من فجر عشر ذي الحجة. هذا تكبير ماذا؟ مطلق. تكبير مطلق. وش معنى مطلق؟ أيوة، أنه لا يتقيد بالصلوات بإدبار الصلوات، وإنما يكبر المسلم في كل أحواله، في ممشى، في مسجده، في عمله، إلى آخره، في بيته. هذا تكبير مطلق يبدأ متى؟ من طلوع الفجر، من أول يوم من أيام شهر ذي الحجة. نعم. طيب، يستمر إلى المشهور من المذهب أن التكبير المطلق يشتمر إلى فراغ الخطبة، فراغ خطبة عيد ماذا؟ ها؟ الأضحى. الرأي الثاني، رأي ابن حزم، أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، صح؟ فنقول بأنه يبدأ من طلوع الفجر، وهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أول ذي الحجة. نعم، من أول ذي الحجة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نعم، الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وورد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، كانا يخرجان في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. طيب، يستمر التكبير إلى متى؟ ها؟ تكبير المطلق يستمر إلى متى؟ على متى فراغ الخطبة. والرأي الثاني أنه إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وهو الأقرب، لأن أيام التشريق أيام ذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل: واذكر اسم الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي ماذا؟ أيام التشريق. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وأيضا حديث لبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فتلخص لنا أن التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، فتكون كم الأيام اللي تكبر فيها تكبير مطلق؟ 13 يوم. طيب، القسم الثاني قال لك: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير في الأضحى كما سلف مطلق ومقيد. المطلق بيناه، المقيد متى يبدأ؟ ها؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر، من يوم عرفة، من اليوم التاسع، من بعد صلاة الفجر، يستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا كم تكون أيام التشريق المقيد، أيام التكبير المقيد؟ كم؟ لا، 5، التاسع والعاشر وثلاثة أيام، 5. نعم، 5. وهذا هو الوارد عن الصحابة: علي بن مسعود بن عباس، عمر. هذا هو المحفوظ في هذا تكبير المقيد، هو الوارد عن الصحابة. وقد ورد فيه حديثان ضعيفان، لكن المعتمد هنا ماذا؟ أنه ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال لك المؤلف رحمه الله: في جماعة، يعني يكون التكبير متى؟ ها؟ دبر الصلاة، إذا صليت ماذا؟ في جماعة. لكن إذا صليت منفردا فإنك لا تكبر. نعم، ويدل على هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى وحده لا يكبر. ابن عمر كان إذا صلى وحده لا يكبر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة، إنما التكبير على من صلى في جماعة. قال لك من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وقال لك الحلال يعني من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، هذا بالنسبة لمن؟ ها؟ للمحل. طيب المحرم، قال كالمحرم ما يكبر يوم عرفة، وإنما يكبر متى؟ يوم النحر بعد صلاة الظهر. لماذا ما يكبر؟ لماذا ما يكبر من طلوع الفجر مع أنه وارد عن الصحابة؟ ها؟ كيف؟ كيف الدعاء؟ ما يمنع أنه بأعمال الحج، أو يقول أنه مشغول بالتلبية. هم يقولون ما يكبر المحرم لأنه مشغول بالتلبية، ومتى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية بأول حصات يرميها يوم النحر. انقطعت التلبية أول صلاة تأتيه ماذا بعد ما يرمي يوم النحر؟ ما هي أول صلاة تأتيه؟ الظهر. خلاص الحين ما عنده تلبية، وش نقول له؟ كبر. فيقولون المحرم ما يكبر من يوم عرفة لأنه كان مشغولا بأي شيء؟ بالتلبية. واضح؟ وعلى هذا إذا قطع التلبية يوم النحر ستأتيه أول صلاة هي صلاة ماذا؟ الظهر. تأتيه أول صلاة هي صلاة الظهر، فيكبر دبر صلاة الظهر. وهذا التفريق فيه نظر، الذي يظهر والله أعلم أن يقال أنه لا فرق بين المحرم والحلال، وأن كل منهما يبدأ التكبير في حقه متى؟ ها؟ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا يمنع أنه يكبر ويلبي، ما في تزاحم. الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، ما في تزاحم، ما يمنع أنه يكبر. طيب الآن نحن قلنا التكبير يكون دبر الصلاة ماذا؟ الفريضة. نعم، إذا صليت في جماعة فصلاة الفريضة صل، فإذا صلى لكن متى يكبر؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو بعد الذكر إلى آخره؟ العلماء يقولون يبدأ أولا بالاستغفار، لأن الاستغفار هذا ألصق بالصلاة، فيبدأ بالاستغفار، يستغفر ثلاثة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد الاستغفار قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يبدأ يكبر ما شاء الله، يبدأ يكبر ما شاء الله. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من التكبير يسبح، يأتي بذكر الصلاة، يأتي بذكر الصلاة. نعم، صفة التكبير الله أكبر الله أكبر، يعني شفعا أو وترا، شفعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو وترا الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني ويكبر هذا ويكبر هذا، كله نعم كله جائز. نعم، كما أنه يعني الآن انتهينا من صلاة العيد الحمد لله، يعني كما أنه يشرع في صلاة يوم العيد التجمل، وذكر المؤلف الأكل، هذا من السنن أكل التمرات، أيضا يشرع التجمل، يشرع الاغتسال، الاغتسال هو الوارد عن الصحابة عن ابن عمر وعن السائب بن يزيد، ويشرع التجمل كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويشرع أيضا كما في حديث جابر أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، وتباح التهنئة في يوم العيد، وكذلك أيضا يشرع الطيب قياسا لصلاة العيد على صلاة الجمعة.